حصريا على موقع djkimo.com. اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعطل ما يكملش، صلب طول ما بستسلمش، ربك معين وما بتهدش، سايق سكتي طول او عرض، سايب علامة على كل الارض، الحق نادر عليا وفرض، من ما تحضر ما ترد طرد، فخليها على الله على الله على الله، فخليها على الله فخليها على الله على الله على الله، ثابت مش برجع لوراه، فخليها على الله على الله على الله، فخليها على الله فخليها على الله على الله على الله، ثابت مش برجع لوراه. انا ليا حكمه وليا مجال وعندي رد لكل سؤال، واكبر بخاطر وافوت مخاطر، قد الحمول كتفي وشيال، انا بعمل اللي ما بتعملوش، وصلت للي ما وصلتلوش، من كل ناس لقابلت وحوش، كله كلام فاضي على فشوش، فخليها على الله على الله على الله، فخليها على الله فخليها على الله على الله على الله، ثابت مش برجع لوراه، فخليها على الله على الله على الله، فخليها على الله فخليها على الله على الله على الله، ثابت مش برجع لوراه. وسط الأطياب وفي الشدة ماخدش غياب، صعب أنا ومعايا مجيش، هاخد حقي ومش متساب، قصاد مني مالكش حلول، كل طريق وعليك مقفول، جايب آخرك وماليش آخر، أسد واقف زي الغول، فخليها على الله على الله على الله، فخليها على الله فخليها على الله على الله على الله، ثابت مش برجع لوراه، فخليها على الله على الله على الله، فخليها على الله فخليها على الله على الله على الله، ثابت مش برجع لوراه. مدد يا رب مدد.